بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن في الدرس 23 من دروس شرح إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. وكنا في حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يقول فيه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره أو يغسل ذكره ويتوضأ. وقفنا وفي الحديث فوائد: أحدها استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه، كذا قيل في تعريفه. لما كان سيدنا علي كرم الله وجهه صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يتعلق بالشهوة، لذلك كان من الأمر الضروري بالنسبة إليه أن يرسل إنسانا. وقد يقول قائل: طيب أرسل وبعد ذلك تكلم وقال أرسلت إلى غير ذلك، فهذا من باب حفظ الشريعة، حفظ الشريعة مقدم على كل شيء. أما السؤال فقد كان هنالك فرق كبير ما بين أن يسأل هو بنفسه أو أن يرسل رسولا في هذا السؤال. ومسألة الاستحياء مسألة عظيمة جدا، وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى: تمشي على استحياء. إذن هذا شيء مطلوب في النساء أيضا أكثر منه في الرجال، فإن المرأة كلما كان عندها حياء كانت أرفع وأحسن. ولقد عد النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. وقوله فاستحييت، هذه هي اللغة الفصيحة، وقد يقال استحييت. نعم. وثانيها وجوب الوضوء من المذي، وأنه ناقض للطهارة الصغرى. طبعا نحن نعلم أن الموجبات التي توجب للإنسان الوضوء، مثلا خروج أي شيء من عند الشافعية، أي شيء من أحد السبيلين ما عدا المني فإنه يوجب الغسل، وكذلك النوم على غير هيئة المتمكن، وكذلك ذهاب العقل بسكر أو بجنون. نعم، هذه النواقض معروفة. من إذا لما كان المذي مما يخرج من أحد السبيلين، عند ذلك ماذا قلنا؟ إنه ناقض للطهارة الصغرى، نعني بالطهارة الصغرى الوضوء فقط. ثالثها عدم وجوب الغسل، يعني هنالك غسل وهنالك غسل. إذا قلنا عدم وجوب الغسل منه، يعني لا نغتسل غسل الجنابة، وإنما نؤمر فقط بغسل مكان النجاسة. أرأيت لو خرج من ذكرك بول، ماذا تفعل؟ تغسل نفس المكان المذي، نفس الحكم له تمام. ورابعها نجاسته، من حيث إنه أمر بغسل الذكر منه. طبعا إذا أمر بغسل الذكر منه من باب أولى، لو أصاب الثياب فعليه أن يغسل الثوب، لأن من لوازم وشروط الصلاة الطهارة في المكان والبدن وطبعا والثياب. وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله، يعني في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ. بعض الناس حمل مباشرة أنه يغسل الذكر من أوله إلى آخره، وبعضهم قال لماذا؟ إنما أراد محل النجاسة، وهذا ما يريد الشيخ أن يتكلم فيه. اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله أو محل النجاسة فقط. فالجمهور جمهور الفقهاء والعلماء على أنه يقتصر على محل النجاسة فقط، وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله. وبنوا على هذا فرعا، وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله، فذكروا قولين، من حيث إن إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا، والطهارة التعبدية تحتاج إلى نية كالوضوء، وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى، فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله فقط. إذن رأي الجمهور فقط شيء خارج كأي شيء مما يخرج من أحد السبيلين فيجب علينا أن نغسل منه. حتى قال العلماء زيادة على ذلك، لو أكل الإنسان عاصيا أو ساهيا أو ناسيا أو غالطا يعني لحم خنزير فماذا يترتب عليه؟ طبعا إن استطاع مباشرة أن يتقيأ هذا حتى لا ينبت جسمه من شيء حرام فليفعل، لكن أكل وبعد فترة يعني كأن أكل في طائرة وهو لم يعلم ماذا أكل، ثم أخبر بعد ذلك أن هذا اللحم الذي يقدم في هذه الطائرة مثلا هو لحم خنزير، عند ذلك ماذا يفعل؟ عليه أن يغسل فمه 7 مرات إحداهن بالتراب. أما مسألة التراب فكما علمنا أن يأتي إلى الكأس فيذر فيه شيئا من التراب فيتمضمض به ثم يلقيه، ثم بعد ذلك يتمضمض يعني تمام 7 إحداهن بالتراب. لكن أجمعوا على مسألة هامة جدا، إذا خرج منه هذا الخارج هل يجب عليه أن يغسل مكان الخروج الدبر 7 مرات إحداهن بالتراب؟ لم يعد يسمى ذلك خنزيران، فيجب عليه مرة واحدة كأي خروج يخرج منه. سادسها، قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه، من حيث إن عليا رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء وهو الذي يكثر منه المذي، ومع ذلك أمر بالوضوء، وهو استدلال ضعيف لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه، وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو. الصريح في هذا الحديث أن سيدنا علي يبين أنه تخرج منه هذه المادة بكثرة فقط. أما أن نقول معه سلس، كثير من الناس إذا وصل إلى درجة في العمر فتراه أنه لا يحتمل أن يحبس البول، فربما يقوم في الليل مرة أو مرتين أو أكثر، وخاصة الذين يصابون بأمراض كالسكري مثلا أو بعض ارتخاء في بعض العضلات فإنهم يخرجون. هذا لا يقال عنه رغم كثرة خروجه، لا يقال عنه إن هذا الإنسان معه سلس من البول. معنى سلس البول أنه لا يمكن أن ينقطع أبدا، يعني يبقى مستمرا بخروجه، ولذلك هذا الرجل يصلي دون أي شيء طبعا، يغسل المكان بسرعة ثم يهجم إلى الصلاة. وقد قال العلماء إذا ربط ذكره بخرقة وقال الطبيب مثلا إنه لا يضر بهذا الربط لمدة مثلا 2 دقيقة أو 3، واقتصر في ذلك على فرائض الصلاة، عند ذلك يجب عليه ذلك لأنه يستطيع أن يصلي صلاة بطهارة أفضل من أن يصلي صلاة وهذه الصلاة فيها سلس البول. لا أعني أن الصلاة بسلس البول لا تصح، الله ابتلى بعض الناس عندهم سلس بول، بعض الناس عندهم سلس ريح، بعض الناس عندهم سلس غائط، بعض الناس عندهم سلس مني، هذا يحتمل. لكن الحديث هل يدل على هذا؟ كنت رجلا مذاء، معنى ذلك كثير المذي، وليس معناه أنه يستمر معه ويسترسل على وجه المرض والاسترسال، ووجه المرض والاسترسال شيء آخر. فالوضوء إنما كان من الخروج، يعني كلما خرج خرجت هذه المادة عليه أن يغسل وأن يتوضأ. طبعا الوضوء من أجل الصلاة، الغسل من أجل إزالة النجاسة. سابعها المشهور من في الرواية يغسل، يعني أخبره بماذا يفعل، يغسل ذكره بضم اللام على صيغة الإخبار، وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر. كثير ما نستعمل نحن هذا الكلام، مثلا لو وضعنا أمير علينا في رحلة من الرحل أو نزهة، فماذا يقول الأمير؟ فلان يجلب اللحم، والآخر مثلا وسعيد يحضر مثلا الشراب، والآخر يحضر الفاكهة، كله بمعنى يا فلان أحضر أحضر أحضر. وربنا عز وجل استخدم هذا في كتاب الله عز وجل، فماذا قال؟ قال والوالدات يرضعن، يرضعن، ما قال ليرضعن، مع أنه هذا أمر حقيقة، وهذا الأمر يعني ولكنه جاء صيغة أمر، ولكن المراد منها الإخبار، لذلك يقال هذه جملة. نعم صورتها إنشائية لكن حقيقتها يعني هذه صورتها خبرية وحقيقتها إنشائية. الوالدات يرضعن، مو معنى كل والدة، أحيانا والدة لا ترضع نكذب القرآن، لا، معنى ذلك يا معشر الوالدات أرضعن، هذا هو المراد منه. والمطلقات يتربصن، يا معشر المطلقات التي تتربص كل واحدة منكم إذا في عدتها، إذا ما طلقها زوجها وكان ذلك الطلاق بعد الدخول. نعم. فهذا معنى يغسل ذكره بضم اللام على صيغة الإخبار، وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر. واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. طيب أحيانا يحتمل أن تكون الرواية يغسل ذكره بجزم اللام، طيب الجازم الفعل المضارع دائما يقول علماء العربية هو مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، أي فعل نقول يحضر يشرب يضرب إلى غير ذلك. فإذا قلنا، لكن إذا أردنا أن نقول لم يغسل نجزم، لن يغسل ننصب. طيب هنا كيف جاء يغسل ذكره بالجزم على حذف اللام الجازمة، يعني التقدير ليغسل وإبقاء عملها، لجاز عند بعضهم على ضعف، وقالوا هذا يجوز في ضرورة الشعر ولا يجوز في ضرورة النثر، وجاءوا بمثال كقول الشاعر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبال. مثلا تفدي، الأصل تفدي، فقال تفدي، والأصل حذف الياء، والياء لا تحذف إلا إذا جاء جازم، وهنا إن هذا الحذف إنما كان لضرورة الشعر من أجل الوزن فقط. وثامنها وانضح فرجك، يراد به أيضا الغسل هنا لأنه المأمور به مبنيا في الرواية الأخرى، ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه، ولا يكتفي فيه بالرشي، أو لا يكتفى فيه بالرسي الذي هو دون الغسل، والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ولو روي انضخ بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل، فإن النضخ بالمعجمة أكبر من النضح بالمهملة. إذن ورد في رواية مسلم التي مرت معنا توضأ وانضح فرجك، وتاسعها قد يتمسك به أو تمسك به في قبول خبر الواحد. طبعا مر معنا هذا كثيرا، قبول خبر الواحد شيء عظيم جدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أمر الإسلام إلى كل الملوك والزعماء في العالم الذين يحيطون به عن طريق الواحد، كان يرسل رسولا واحدا إلى ملك يحمله رسالة، وكان يرسل شخصا أيضا إلى أمة ليعلمها مثلا دينها، كما أرسل يعني عددا من الصحابة كسيدنا معاذ أرسله إلى اليمن فأرسله وحده. ولذلك لو كان هذا الخبر لا يقبل عند ذلك كيف انتشر الإسلام في هذه الدنيا؟ ولم يقول في كل قبيلة من القبائل التي أرسل إليها رسول الله التي أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، نريد معك من يشهد أنك رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا المقداد كان يكفي رسولا لسيدنا علي وقبل خبره، ونحن نقبل الخبر والحديث كله أحد. والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء بنفسه وهو محال، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك، فإنه مما انتقض على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقيل أثبت خبر الواحد، وجوابه ما ذكرنا صور متعددة كثيرة، ونحن الآن أمام صورة من هذه الصور التي تدلنا على قبول خبر الواحد. ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها، لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي فسمع علي الجواب، فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، فقد سمع علي وسمع المقداد وسمع من حضر إن كان هنالك ثمة حاضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة علي أن يذكر أنه هو السائل. نعم، إن وجدت رواية مصرحة بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة، لكن الرواية تشير إشارة أرسلت، ما قال والله أنا ذهبت. وعاشرها، قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. يعني عندنا الصلاة تحتاج من شروط الصلاة الطهارة في البدن، ومن شروط الصلاة الوضوء، من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة استقبال القبلة. لا، إذا توضأنا ولم يكن الواحد منا قد استنجى فهل يمكن أن يستنجي بعد الوضوء؟ ممكن، ما دام، ما هو الناقض؟ الناقض اللمس. ما هو الناقض؟ لو لبس كف واستنجى بعد ذلك هل يقال هو ما أخرج شيء وإنما كالذي عنده نجاسة على بدنه؟ من هنا يأتي السؤال لكثير من الناس، يعني واحد مثلا أزال النجاسة بول غائط ولامس يده ثم غسل، هل ينتقض وضوء؟ لا، لا يوجد، ملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء، لكن ملامسة الذكر وحلقة الدبر تنقض الوضوء. لكن إذا ما لامسها كان يلبس حائلا بينه وبينها، فهل ينتقض الوضوء؟ لا. لكن العلماء شرطوا شيئا، إن كان الوضوء فيجوز الاستنجاء قبله وبعده، لكن الاستنجاء قبله أولى. أما إذا كان التيمم فيتعين الاستنجاء قبل التيمم قطعا واحد، لأن التيمم رخصة ليس كالوضوء. وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة علي، عفوا، أنه هو السائل. عاشرها، قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك يؤخذ جواز التأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم، وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك قال إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه. نعم، وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب، وهو مذهب ضعيف، يعني الواو ليست للترتيب وإنما هي لمطلق الجمع. وفي هذا التوقف نظر، وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة. الحادي عشر من فوائد هذا الحديث، اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار، والصحيح أنه لا يجوز، ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، فإن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به. يعني طبعا هذا عندنا إذا مضى عليه وقت أو خرج عن المكان الذي خرج منه، أما إذا كان فقط بالنسبة للمكان ماذا نقول في هذه الحالة؟ يعني خرج فقط من فتحة القبول ولم يتجاوزها، فعندنا جائز بالماء أو بالحجارة. أما إذا سال عن مكانه وخرج وتوسع تعين الماء، سواء كان بولا أو مثيا أو أي شيء. وثاني عشرها، والفرج هنا الذكر، يعني من مس فرجه فليتوضأ أو وانضح فرجك. والصيغة لها وضعان، لغوي وعرفي. فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، يعني كل شيء ينفرج فيظهر اسمه فرج. وقد شذ في هذا من وراء كلمة اللغة أناس كثيرون، وبعد ذلك يعني قالوا إن الحفظ يكون في الشيء الذي يظهر إذا انفرج، وهذا يعني ليس له دليل من الشريعة. بعض الناس توسع في هذا وأجاز أن يظهر من المرأة كل شيء إلا شيء لا يظهر إلا بالانفراج، وهذه مسألة خطيرة جدا وأخذ الفهم اللغوي. ويلزم من انتقاد الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ. وأما العرفي فالغالب استعماله في القبول، إذا قال قيل للرجل مثلا اغسل فرجك معنى ذلك ماذا؟ يعني القبول. وأما العرفي فالغالب استعماله في القبول من الرجل والمرأة. فالشافعية استدلوا في انتقاد الوضوء بمس الدبر بالحديث، وهو قوله من مس فرجه، فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه مما يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال، ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. يعني عنا بعض الأشياء أحيانا منقدم فيها المسألة العرفية على اللغوي. فمثلا لو حلف إنسان بالطلاق أن لا يأكل اليوم لحما فأكل سمكا، هل يقع الطلاق؟ قال العلماء لا يقع، لأن الناس بلك واحد مثلا كان غني لك أنا مالي اليوم من اللحم بدي أكل سمك، بالعرف بغيره، لكن الله سبحانه وتعالى باللغة ماذا سماه في القرآن؟ ما سماه لحما طريا؟ مع أنه سماه لحما، غلبنا العرف على الوضع في اللغة. ثم قال الحديث الثاني وهو 23، وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحمد لله رب العالمين.